كذلك التشبيب. نعم. كل بالكراهة لأنه جاء في دليل خاص. نعم. لماذا لا يطلق التحريم؟ أصل الحقيقة ما كل شيء ورد به نهي يكون التحريم. فالمسألة أولا خلافية، لكن القول الراجح أنه للتحريم إلا بدليل. الدليل هذا أن عامة العلماء إن لم يكن إجماعا على هذا الشيء. فإن وجد مثل قول بعض العلماء أنه حرام فهو وجيه. قول بعض العلماء في مسألة التشبيه بالأصابع، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يشبه بالأصابع، قال إذا كان ينتظر الصلاة قبل الصلاة وينتظر الصلاة فلا يشد، نعم. فلا أثناء الصلاة. أما إذا كان بعد الصلاة ولا ينتظر الصلاة بعدها فيشبه. نعم. فلا بأس به. نعم. وحديث في الحديثين شيخ ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصلاة. نعم. لأنه رجع وكمل الصلاة. إذا ما علم حين شبكه ولا أدينه في الصلاة. وخاصة على جمع الأخوتين حضورات طعام الجماعة. هنا كل ما يشغل شدة الحر الشديد الذي يحتاج إلى تبريع تبرد، وكذلك البرد الشديد الذي يحتاج إلى تبريع، كل ما يشغل عن حضور القلب فهو من جنس لغة من جنس لغة. نعم. نعم. هذا إذا كان يقرأ سورة كاملة فالرجل، إذا كان يقرأ مع الإخلاص سورة كاملة، وأنا هو الله أن يقرأ سورة كاملة. نعم. تصر على الفاتحة. نعم. هل يعيد صلاة يعني مثلا جهة دفع الأخوتين، يعني جهة الحصر وهو يقصر الصلاة الثانية والركعة الثالثة؟ يكمل أخبيه. لا لا يكمل خفيفا، يكمل خفيفا. نعم. اختصر الإمام على الفاتحة يعني ما يقرأ بعد الصورة. نعم. كره هذا العلماء، قال يوقع أن الإنسان يقصر الفاتحة لأن ذلك خلاف السنة ويفتح باب التهاون للعامة، حتى لو كان الإنسان في صلاة وحده فهو يكره له ذلك لأنه خلاف السنة. نعم. تكرار مثلا التشهد يا شيخ أو التكبير، يعني هل يقاس عليه بأنه يكره؟ إيش؟ يعني مثلا تكرار التشهد او التكبير يعني يقاس على الفاتحه مثلا انها تكره. التكبير ما يمكن تكرار، يمكن ينسى اذا الله اكبر. اذا نسى ما يقال يعني يكرر. اقول هذا نسيان، ما له حكم النسيان. طيب التشهد ما ذكروا انه يكره، لكن ينبغي ان يقال مثل هذا، ان فعله تعبدا فهو مكروه، وان فعله استدراكا لما فاته من اكمال فلا باس به. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب ولفت العمامة وقتل حية وعقرب وقمل، فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة وتفريق بطل ولا تفريق. فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، ويباح قراءة أواخر السور. الله بعد عندي بلا تفريق. مش اللي عندكم أنتم؟ ولا تفريق. ويباح قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا عدة أشياء مكروهة في الصلاة، منها العبث، فما وجه الكراهة؟ يكره العبث أولا بثلاثة أوجه: الوجه الأول لأن فيه عدم حضور القلب، الوجه الثاني لأنه على اسمي، الوجه الثالث وش معنى على اسمي؟ لأن العبث على معناه يعني عمل لا فائدة منه. طيب، الوجه الثالث أنه يقتضي الحركة، وهذه الحركة تكون دخيلة على الصلاة. نعم، أنه تحرك بحركة خارج عن أفعال الصلاة، طيب، فيكون دخيلا فيها. التروح. نعم. المقصود استعمال المروحة. طيب، إيه ولا يكثر. ومراد المؤلف الأول تروح يعني معناه استعمال المروحة. طيب التخصر أحمد نعم حكمه وما معناه؟ على خاصرة. طيب لو تقوم تعين أقم أرينا جزاك الله خير. أين هكذا أين تمام. طيب الدليل يا محمد لكن الدليل هذه العلة والحكمة الدليل أنه قصة أنها على التخصص. نعم طيب يكره فرقعة الأصابع فهل ما معنى فرقعة الأصابع؟ ما معنى فرقعة الأصابع؟ رمزها حتى يحصل منها صوت. لماذا كره؟ نعم وربما يكون فيه تشويش على من حوله إن كان يصلي مع الجماعة. طيب طيب حكم التشبيك في الصلاة تشبيك الأصابع يكره نعم لأنه من العبث الموجب لعدم خروج القلب حضور القلب ولأنه نهي أن يشبك الإنسان بين يديه إذا كان باسطا للصلاة فكيف بالصلاة نفسها. طيب حكم الصلاة وهو حاقن عبد الله الصلاة هو حاقن نعم مكروه مكروهة ما معنى حاقن؟ يكون حابس البول. نعم حابس البول. الدليل دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافع الأخطاء. ايش لا صلاة يعني آخر الحديث ولا وهو يدافع لا صلاة ولا وهو يدافع الأخطاء. اي وش لا صلاة بإيه؟ لا صلاة بحدث الطعام ولا وهو يدافع الأخطاء. نعم طيب هل مجرد الإحساس بذلك يوجب الكراهة هداية الله؟ يعني مجرد الإحساس؟ أي لا ها. يعني إذا كان هو شغال ويدافع هذا اللي يكره. أما مجرد الإحساس بذلك لأنه لا يشغل القلب. طيب يلا عبد الله هل تكره الصلاة بحضر الطعام؟ طيب اشتراطنا ثلاث شروط نعم ثالث هذا الحظر وان يكون قادرا على اكل حسا وشرا تقول ثلاث شروط تتوق إليه نفسه تمام. طيب من أين أخذنا هذه الشروط يا عبد المنان؟ من أين أخذناها؟ من الحديث أو من الحكمة؟ الحديث لو أخذني بظاهر لا صلاة بحضر الطعام هذا شرط الأول. أي الثاني والثالث هذا أخذناه من التعليل والحكمة من التعليل والحكمة لأن إذا لم تتوق نفسه إليه لا يهمه حضر ولا ما حضر أو لم يحضر كذا وإذا كان ممنوعا منه شرعا لم يستفد من تأخير الصلاة نعم. طيب الأخ أخذنا أكثر من ذلك. طيب يقول تكرار الفاتحة يكره الصلاة تكرار الفاتحة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار ما في التفصيل ثبت انه اقول اليس الحكم هذا فيه تفصيل او على اطلاقه